بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تنبيه حول درس البحث. الإخوة المشاركون في درس البحث إن شاء الله اللقاء الأول بإذن الله في المكتبة ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء من الساعة 9:30 إلى 10:00، أظن هذا الموعد مناسب. ولا في ثلاثية عن المدرسين؟ ما في؟ الحمد لله. من الأخوة الذين معنا في درس البحث والذي لا يدري إن كان لديه رغبة في المشاركة، اللقاء الأول إن شاء الله في المكتبة ليلة الأربعاء، يعني ليس غدا، بعد غد إن شاء الله، بعد درس إغاثة الإحفاء نصف ساعة فقط، حتى يعني شخص عند موعد مثلا أو شخص ينام مبكرا فيكون مناسب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب الصلوات، باب الصلوات الخمس كفارة. الصلوات الخمس كفارة، هذه الترجمة هي أخص من الترجمة المتقدمة في قوله باب الصلاة كفارة. تقدم أن بوب البخاري رحمه الله باب الصلاة كفارة، فهنا عموم الصلاة كفارة، هذا عموم الصلاة عموما كفارة. أما هنا فهي خصوص، المراد الصلوات الخمس فقط، فالصلاة من حيث العموم تكفر الذنوب حتى ولو كانت نافلة، كصلاة الضحى وكصلاة الوتر وكقيام الليل وغير ذلك من النوافل هي كفارة. كذلك سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أما في هذه الترجمة فالمراد الفرائض فقط، الصلاة الخمس. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة أنه قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول؟ ذلك يبقي من ضرنه؟ قالوا لا يبقي من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا. به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن حمزة هو أبو إسحاق الزبيري المدني، من أبناء وذرية عبد الله بن الزبير الصحابي. توفي إبراهيم بن حمزة 300، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه في صحيح الإمام البخاري وأبي داود النسائي. ومشايخ البخاري دائما من الطبقة العاشرة أو من التاسعة أو من صغار التاسعة، يعني من هذه الطبقة، وأحيانا من الطبقة 11. أنه قال: حدثنا ابن أبي حازم والدارقطني. أما ابن أبي حازم فهو عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو حازم أبوه هو سلمة بن دينار المدني الثقة الزاهد المشهور، وعبد العزيز ابنه صدوق فقيه، حتى قال أحمد بن حنبل لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. من الطبقة الثامنة توفي سنة 84 و100، وحديثه في الكتب الستة. هذا هو عبد العزيز بن أبي حازم. والدراوردي أيضا اسمه عبد العزيز، عبد العزيز بن محمد المدني، كلاهما اسمه عبد العزيز، وكلاهما من المدينة، وكلاهما من الطبقة الثامنة. والدراوردي صدوق، لكن أخذت عليه أشياء أنه كان ربما حدث من كتب غيره فيخطئ، كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. توفي الدراوردي سنة 87 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن الدراوردي: روى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره، وأحاديث يسيرة، يعني وأخرج له أحاديث يسيرة، أفرده لم يقرنه بأحد، لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات. إذن يصدق عليه على الدراوردي أنه لم يحتج به البخاري، لأنه في الأحاديث الأصول قرنه بغيره، قرنه بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره. وأما الأحاديث التي أفرده فيها فإنه يعلق، لا يحتج به، أورده بصيغة التعليق وفي المتابعات أيضا ليس في الأصول. ما معنى المتابعات؟ يعني المتابعات الأحاديث التي يأتي بها بعد الأحاديث الأصول التي يحتج بها، هذه المتابعات. المتابعات معناه أن المؤلف يذكر في الباب أحاديث يعتمد عليها، هي العمدة تسمى بالأصول. بعد ذلك يذكر أحاديث أخرى تكون عاضدة فقط، هذه المتابعات. وهذه المتابعات العلماء يتسامحون فيها ويتساهلون فيها، ليست كالأصول، الأصول يشددون فيها. فالبخاري إذا روى لراو في المتابعات فقط فمعنى ذلك أنه لم يحتج به، لو احتج به لأورد له الأصول. قال عن يزيد عن محمد، يزيد هذا هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 39 و100، وحديث في الكتب الستة. ويزيد بن عبد الله الليثي هذا هو من مشايخ الإمام مالك بن أنس، روى عنه الإمام مالك. قال عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم هذا هو التيمي المدني، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 20 و100 على الصحيح، وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن إبراهيم التيمي هذا هو راوي حديث مشهور، ما هو حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن قيس المدني الليثي، عن علقمة ابن وقاص الليثي المدني، وعلقمة بن وقاص رواه عن عمر. ورواه عن محمد بن إبراهيم من هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة فقيه مشهور، وهو من فقهاء المدينة ومن ثقاتهم، توفي سنة 94، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر على القول المشهور، ولا اختلف اسم أبي هريرة على 30 قولا. وأبو هريرة توفي قبل 60، قيل 58، وقيل 59، وقيل 57، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، روى أكثر من 5000 حديث. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم، أرأيتم بمعنى أخبرون، أرأيتم بمعنى أخبرون، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، يعني 5 مرات. انظر إلى جمال هذا التمثيل، تمثيل جميل جدا. لو أن نهرا على بابك تغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما تقول؟ يقول الحافظ ابن حجر: كذا في النسخ المعتمدة، يعني من صحيح البخاري، بإفراد المخاطب، ما تقول. والمعنى يقول: ما تقول أيها السامع، ما تقول أيها السامع. مع أنه في البداية قال أرأيتم، فهو يخاطب جماعة، لكن هنا قال ما تقول، يعني أيها السامع. يقول: ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم، وكذا الإسماعيلي والجوزقي: ما تقولون. وهذا أنسب لبداية الحديث، لأنه قال أرأيتم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول، يعني أيها السامع. ذلك يبقي من درنه استفهام، والاستفهام يحدث كثيرا، يعني ما تقول أيها السامع، هل ذلك يبقي من درنه؟ هذا الغسل يبقي شيء من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، لا يبقي من درنه شيئا، يغتسل 5 مرات. والدرن هنا بمعنى الوسخ. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا، يعني هذه الصلاة 5 هي مطهرة للذنوب، كما أن هذا النهر الذي على بابك يكون مطهرة للبدن من الدرن والوسخ، كذلك هذه الصلوات مطهرة للذنوب والخطايا، لأنك تغتسل فيها كل يوم 5 مرات، ما تبقي من الخطايا ومن الذنوب شيئا. وهذا فضل عظيم لهذه الصلوات، يعني الذي لا يصلي هذه الصلاة 5 هل هو نظيف؟ لا، ما في نظافة، يبقى عليه الدرن، تبقى عليه الخطايا، تبقى عليه الذنوب. وإنما الذي تذهب ذنوبه وتكفر خطاياه هو المحافظ على هذه الصلوات. فبشرى لك أيها المؤمن، بشرى لك أيها المؤمن. ولكن هذا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يجتنب الكبائر، أن يجتنب الكبائر. أما إذا كان يفعل الكبائر فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح أو برحمة من الله عز وجل وفضل. فإذا الإنسان قتل نفسا أو أكل الربا أو زنى أو سرق أو قذف أو فعل كبيرة من الكبائر فهذه لا تكفر إلا بالتوبة النصوح. يدلك على ذلك الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان ومن حديث أبي هريرة. أما حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه فيقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله إلا كانت كفارة لما كان قبلها من الذنوب الصلاة تكفر ما قبلها من الذنوب إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة هذا الشرط وذلك الدهر كله وذلك الدهر كله يعني باستمرار طالما أن الإنسان محافظ على الصلاة فالصلاة كفارة فالصلاة كفارة وذلك الدهر كله ما لم يؤت كبيرة ما لم يفعل كبيرة فهنيئا لمن حافظ على الصلاة وبشر له إذا اجتنب الكبائر وأما حديث أبي هريرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر وفي لفظ ما لم تغش الكبائر هذا الشرط أن يجتنب الكبائر الكبائر لها توبة خاصة ونستفيد أيضا من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن الصلاة التي تكون كفارة ليست كل صلاة وإنما الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها تأمل أيضا في هذا القيد فإنه مهم فيحسن وضوءها يتوضأ وضوءا حسنا وضوءا شرعيا صحيحا لا يخل فيه وكذلك يحسن خشوعها يعني الطمأنينة فيها ما يصلي صلاة مختلة لا يطمئن فيها ولا يخشع فيها ويحسن ركوعها يركع ركوعا صحيحا وهنا المراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر الخشوع والركوع إشارة إلى أنه يحسن الباطن ويحسن الظاهر فالخشوع أن يكون محسنا في باطنه لا يصلي بقلب الله كما نفعل اليوم نحن نصلي وقلوبنا غافلة لا هي منشغلة وكذلك يحسن الظاهر يركع ركوعا صحيحا ويسجد سجودا صحيحا ويقوم قياما صحيحا أما أن يخل بشيء من هذه الأركان الظاهرة لا إذن ما هي الصلاة التي تكفر ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصلاة التي يحسن فيها الإنسان وضوءها وخشوعها وركوعها قال تكفر كل شيء حتى الكبائر ولو لم يأتي هذا القيد في الحديث لقلنا به لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استثنى فنحن مع استثناء رسول الله استثنى فقال ما لم يؤتي كبيرة وفي اللفظ الآخر حديث أبي هريرة قال ما لم تغش الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة كفارة للذنوب واستثنى الكبائر إن الكبائر ما تكفر فإن قال قائل ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهذه الآية الكريمة فيه أن اجتناب الكبائر هو كفارة للسيئات بحد ذاته لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فاجتناب الكبائر تكفر به الصغائر هكذا أورد بعض الناس هذا الإيراد. ولكن بالنظر إلى القيد الذي في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يؤتي كبيرة، وقوله في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر، لا بد من الجواب على هذا الآية، على هذا الإيراد. وقد أورد ذلك بعض الناس كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر جوابا لشيخه البلقيني، وكذلك هو نفسه الحافظ ذكر جوابا. أما البلقيني فإنه قال إن المراد بالتكفير الذي جاء في الحديث هو التكفير اليومي، هو التكفير اليومي، فإن الإنسان في يومه إذا حافظ على الصلوات ولم يأتي كبيرة فإن الله عز وجل يكفر عنه. وأما التكفير الذي في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فقال هذا طول العمر. إذا كان الإنسان مبتعدا عن الكبائر طول حياته ومات على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه، يكفر عنه الباقيات من السيئات ومن الصغائر والذنوب التي لم تصل إلى حد الكبائر. وأما الحافظ فإنه قال هناك جواب سهل، لأن الذي أورد هذا الإيراد قال ما في جواب على هذا الإيراد، لكن الحافظ يقول الجواب عليه سهل، يقول الجواب عليه سهل. ما هو جواب الحافظ؟ قال إن الآية الكريمة فيها شرط صحيح أنا أذكره بالمعنى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هنا اجتناب الكبائر شرط لتكفير السيئات صحيح. قال الحافظ واجتناب الكبائر لا يتم إلا بأداء الصلوات، اجتناب الكبائر لا يتم إلا بأداء الصلوات، فإذا أدى الصلوات فيصدق عليه أنه اجتنب الكبائر فتكفر عنه سيئاته. إذا الإنسان الآن لا يفعل الكبائر ويفعل جميع الطاعات ولا يفعل الكبائر ولكنه لا يصلي أو يخل بهذه الصلوات، هل هذا يصدق عليه أنه اجتنب الكبائر؟ لا يصدق عليه. إذن اجتناب الكبائر لا يتحقق إلا بالمحافظة على هذه الصلوات، فمن أضاعها أو أخرجها عن وقتها بدون عذر أو تكاسل وتهاون فيها أو أخرها عن وقتها المستحب إلى وقت وقت ضرورة كما كان يفعل بنو أمية، فهذا لم يصدق عليه أنه اجتنب الكبائر، أخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها أن يكون محسنا، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تضيع الصلاة عن وقتها. البخاري عنده فقه دقيق حتى في التراجم وفي ترتيب التراجم كما كنا أشرنا إلى هذا في مناسبات. فالبخاري رحمه الله عقد أولا باب الصلاة كفارة، وهذا من حيث العموم، ثم عقد باب فضل الصلاة لوقتها وأنها أحب الأعمال إلى الله، الصلاة في وقتها المحافظة عليها في أوقاتها. ثم ذكر إن هذه الصلوات الخمس إذا حافظ عليه إنسان في وقتها وأداها في وقتها فإنها تكون كفارة. إذن في مناسبة، الصلاة على وقتها من أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. إذن أحب عمل، هذا أحب عمل. وقلنا لا تعارض بين هذا وبين حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، لا لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، كنا ذكرنا هذا بالأمس. إذن البخاري الآن يثبت بالحديث ويستدل به على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. ثم في الباب الذي بعده هذه الصلوات إذا حافظ عليها الإنسان في أوقاتها تكون كفارة له، تكون كفارة له. ما تبقي من خطاياه شيء، ما تبقي من خطاياه شيئا. طيب هنا قبل أن ننتقل ونتابع قد يسأل سائل، إذا كان الإنسان يصلي هذه الصلاة الخمس قد حافظ عليها وتكفر عنه ذنوبه، وقد جاء في الحديث الذي ذكر كنا أشرنا إليه في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن الصلاة كفارة وأن رمضان كفارة والجمعة كفارة والحج كفارة وصيام عاشوراء كفارة وصيام عرفة كفارة إلى آخر ما جاء في هذه الأعمال الصالحة. طيب إذا كانت الصلاة كفارة ما يكفر رمضان، ما تكفر الجمعة؟ قال العلماء، قال العلماء في الجواب على هذا الإيراد، قالوا إن هذه الأعمال وهي الجمعة ورمضان والعمرة والصلوات الخمس هذه كل عمل منها صالح أن يكفر، كل عمل منها صالح أن يكفر. فإن وافق العمل منها خطايا كفرها، وإن لم يوافق خطايا فإنها تكتب حسنات أو ترفع درجات. اسمع أيها المؤمن، هذه أعمال جليلة صالحة كلها صالحة أن تكفر الخطايا، وكل بني آدم خطأ. نحن كما قال الله عنا نحن نخطئ في الليل والنهار، أليس كذلك؟ نحن الآدمي مجبول هكذا يعصي ويغلط ويخطئ، فنحن نخطئ في الليل والنهار. هل نحن عبدنا الله حق عبادته؟ الله المستعان، ما أكثر خطايانا ما أكثر ذنوبنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذه الأعمال. فهذه الأعمال الصالحة من عمرة ومن جمعة ومن رمضان والصلوات الخمس هذه كلها كلها صالحة أن تكفر الذنوب وأن تكفر الخطايا. فإن وافقت خطايا كفرتها، وإن لم توافق خطايا قال العلماء يكتب لصاحبها حسنات أو ترفع له درجات. قالوا فإن وافقت كبيرة، إن وافقت كبيرة قالوا يرجى أن تخففها، أن تخفف من الكبيرة. ولكن هل تكفرها؟ قلنا إن الكبيرة تكفرها إلا التوبة الخاصة، التوبة النصوح، والله المستعان. طيب بعدما ذكر البخاري إن هذه الصلاة الخمس المحافظة عليها في أوقاتها كفارة، المحافظة عليها في أوقاتها كفارة، بعد ذلك انتقل إلى التبويب الذي فيه وعيد تضييع الصلاة عن وقتها. من ضيع الصلاة عن وقتها فاته ذلك الفضل، يفوته ذلك الفضل، وهو فضل المحافظة على الصلاة في أوقاتها وأنها كفارة وأنها خطايا وأنها تغسل الذنوب إلى آخره إذا ضيع الصلاة. لذلك يا إخواننا الإنسان إذا كان لا يصلي صلاة الفجر في وقتها ككثير من الناس يتعمدون النوم عن صلاة الفجر، يتعمدون لا يستيقظون إلا على الدوام، يستيقظون بعدما تطلع الشمس على الدوام. طيب أين صلاة الفجر؟ أين فريضة الله؟ ما هذا التضييع يا عباد الله؟ ما هذا التضييع؟ وكل يوم ينام عن صلاة الفجر ولا يخطر على باله سبحان الله أن يستيقظ في غفلة عظيمة، تضييع لفريضة، ينام عن الفريضة متعمدا، لأنه عندما ينام من الليل ليس في خاطره وليس في همه أن يستيقظ للصلاة، ولكن من همه أن يقوم للدنيا وأن يستيقظ للدوام، لا يتأخر، لا يتأخر عن دوامه وعن وظيفته وعن دنياه، ولكن عن فريضة الله، هذه الفريضة التي أمر بها وكلفه الله بها وخلقه الله من أجله، من أجل أن يعبد الله. الأمر عنده سهل وشيء خفيف، شيء ما له هم، لذلك يتعمد كل يوم ينام، ينام ولا يستيقظ إلا بعد خروج يقصي الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شيء مشاهدة ملموس. تعال إلى المسجد في صلاة الفجر كيف العدد، وتعال مثلا في صلاة المغرب وصلاة العشاء، شوف الفرق. إذن هؤلاء الذين في صلاة العشاء أين هم في صلاة الفجر؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة، والله المستعان. إذن باب تضيع الصلاة عن وقتها. والآن في صلاة الفجر تضيع الصلاة عند كثير من الناس، وفي صلاة العصر أيضا، في صلاة العصر أيضا تضيع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما بشرنا بأننا نرى الله يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، بماذا أوصانا؟ أوصانا بالمحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. والآن معاشر الموظفين ينامون عن صلاة الفجر وينامون عن صلاة العصر إلا من رحم الله، يعني يستيقظ بعد طلوع الشمس ويرجع إلى بيته من دوامه قريبا من صلاة العصر فينام، يأكل وجبة الغداء وينام. متى يستيقظ؟ بعد خروج وقت العصر المستحب الاختياري. وبعضهم يستيقظ على أذان المغرب، وبعضهم بعد صلاة المغرب. المهم أمثالهم طريقة من يستيقظ عند اصفرار الشمس، عند خروج الوقت المستحب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تضييع للصلاة وتضييع لفريضة الله. فليتق الله المسلم، يتق الله. هذه الصلوات المحافظة عليها في أوقاتها الشرعية أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى، أحب عمل، أحب عمل يضيع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ عندما ضيعتم عندكم صنعتم، صنعتم عند صنعتم. الله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة التبوذكي البصري، ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا مهدي، مهدي بن ميمون أبو يحيى البصري أيضا، وهو ثقة من صغار التاسعة، وهو ثقة من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 270 و100، وحديثه في الكتب الستة. هكذا قال الحافظ التقريبي من صغار التاسعة، لكن ينبغي أن يكون هذا من كبار التاسعة. عن غيلان، غيلان بن جرير البصري، وهو ثقة أيضا من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس توفي سنة 93 يعني في القرن الأول، ومع ذلك يقول لا أعرف شيئا، الدنيا كلها تغيرت والأحوال اختلفت. هذا من يقوله؟ أنس الصحابي رضي الله عنه في القرن الأول، فكيف لو عاش في عصرنا وراء الأحوال؟ الله المستعان. قيل له الصلاة، يعني أوردوا عليه هذا الصلاة، يعني الصلاة لا زالت الناس تصلي جماعة في المساجد، فقال رضي الله عنه أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ واللفظ الذي عندكم أليس صنعتم ما صنعتم فيها، يشير رضي الله عنه إلى ما كان يفعله بنو أمية خلفاؤهم وأمراؤهم. وأنس أدرك الحجاج بن يوسف لما كان أميرا على العراق، والحجاج طبعا من أكثر الناس تضيعا للصلاة، لأن بنو أمية كانت عندهم بدعة، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يصلون الظهر إلا في وقت العصر، ويصلون العصر قريبا من المغرب، بل أحيانا الظهر يصلونها قريبا من المغرب، الجمعة يصلونها أحيانا قريبا من العصر أو في العصر. فالمقصود أن هذه كانت بدعة شنيعة عندهم، هذا في زمن الصحابة، فكان خلفاء بني أمية في دمشق يفعلون ذلك. الحجاج في العراق كان أيضا كذلك يؤخر الصلاة. فأنس رضي الله عنه عاش في تلك الفترة وأدرك هذه البدعة، وكان تصيبه مرارة منها، فيقول كل شيء تغير حتى الصلاة، أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ يعني يشير هنا إلى الوقت، إلى البدعة المروانية التي عند بني مروان بن الحكم. وفي الحديث الثاني بيان أيضا آخر، هنا أنس قال ذلك في العراق في البصرة، لأن أنس من أهل البصرة، وقد ابتلوا أهل العراق بالحجاج بن يوسف، وهم من بلي به أنس، وكان الحجاج خلفا جبارا طاغية ومسرفا على نفسه ومسرفا في سفك الدماء، وكان لا يبالي بأحد، بمعنى أنه كان لا يحترم أحد، وكان في نفسه على أنس، حتى أن أنس بن مالك اشتكاه إلى عبد الملك بن مروان. وكذلك أنس أيضا رحل إلى دمشق سنة 92 إلى الوليد بن عبد الملك يشكو الحجاج، يعني أنس رحل من البصرة إلى الشام إلى دمشق وقد جاوز 90 سنة ليشكو الحجاج، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن زرارة أنه قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البرساني أنه قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة، هو أبو محمد النيسابوري ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي 38 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي. قال أخبرنا عبد الواحد ابن واصل أبو عبيدة الحداد البصري نزيل بغداد من الطبقة التاسعة، توفي 90 و100، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن عبد الواحد بن واصل: له في الصحيح حديث واحد في الصلاة، من روايته عن عثمان بن أبي رواد عن الزهري عن أنس، تابعه فيه محمد بن بكر البرساني عن عثمان. إذن عبد الواحد بن واصل ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث في هذا الموضع فقط، إذن لم يمر معنا إلا في هذا، في هذا الموضع فقط. يقول عن عثمان بن أبي رواد البصري، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري فقط. قال: أخي عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي رواد البصري أيضا، وهو من العباد، صدوق في الحديث تكلم فيه واتهم بالإرجاع، وهو أشهر من أخيه عثمان، عبد العزيز بن أبي رواد أشهر، لذلك حديثه عند في السنن الأربعة وعند البخاري تعليقا. أنه قال، يعني عثمان بن أبي رواد، قال: سمعت الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر، وتوفى سنة 420، وأيضا حديث الكتب الستة، أنه يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق. هذا لما كان أنس سافر ووفد على الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد أبيه عبد الملك بن مروان، وعبد الملك توفي سنة 86، واستمر الوليد خليفة من 86 إلى 96. وفي أثناء هذه المدة، في العشر سنوات هذه، بنى الوليد بن عبد الملك الجامع الأموي المشهور في دمشق، وبقي يبنيه 10 سنوات، فكان أعجوبة هذا المسجد من أعاجيب الدنيا. وفد أنس بن مالك على الوليد وهو يبني المسجد، لكن يظهر أنهم كانوا يصلون فيه، لذلك يقول مكحول الشامي فقيه أهل الشام، وكان في تلك الفترة شابا، قال: رأيت أنس بن مالك يمشي في جامع دمشق. إذن في هذه السفرة، في هذه الوفدة، يمشي في جامع دمشق، فسألته عن الوضوء من الجنائز فقال: لا وضوء. إذ مكحول الشامي استفتى أنس في دمشق في الجامع الأموي، أثناء بقاء أنس ضيفا على الخليفة الوليد، دخل عليه الزهري وهو يبكي، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه هذه البدعة وهي تأخير الصلاة كانت عندهم في العراق يفعلها الحجاج، فلما دخل دمشق رأى الخليفة، خليفة نفسه الوليد بن عبد الملك، مبتلى بها، يؤخرون الصلاة، فتأثر وبكى، لأن مسألة دين، ويتأثرون لهذا، ليس كحالنا الآن، نحزن على الدنيا، وأما الدين فالله المستعان. فأخذ يبكي على الصلاة، يبكي على الصلاة وعلى تضييعها وتأخيرها عن وقتها. فدخل عليه الزهري وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك، ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقوله أنس في زمن بني أمية، في الزمن الأول، يقول: لا أعرف شيئا مما أدركت، يعني مما أدرك عليه من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بل حتى عصر الخلفاء الراشدين الأمور تتغير تتبدل، ما أعرف إلا الصلاة، أنهم يجتمعون في المسجد واحد يصلون جماعة، وحتى هذه الصلاة قد ضيعت، أخرجوها عن وقتها. لذلك كان من فضل بني العباس الذين جاءوا من بعد بني أمية أنهم أعادوا الصلاة وقاموا بها قياما صحيحا. لذلك أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: بني العباس أقوم بالصلاة من بني أمية، العباسيون الذين جاءوا بعد الأمويين كانوا أقوم، كانوا يصلون الصلاة في وقتها. بنو أمية على فضلهم وجهادهم، بنو أمية لهم فضل لا يشكك فيه، بنو أمية لهم فضل، وكانت كما يقول الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية كانت سوق الجهاد قائمة على قدم وساق في بني أمية، ففتحوا الأمصار ونشروا الإسلام، ولكن عندهم هذه البدعة الشنيعة. إلا خليفة واحد، من هو؟ عمر بن عبد العزيز. هذا ما كانت إلا هذه البدعة. عمر كان يصلي الصلاة في وقتها رضي الله تعالى عنه. قال البخاري رحمه الله: وقال بكر هو ابن خلف البصري نزيل مكة. أيضا بكر بن خلف هذا يقول الحافظ ليس له في الجامع إلا هذا الموضع، ما له إلا هذا، وهو صدوق توفي سنة 400. قال حدثنا محمد بن بكر البرساني البصري أيضا من الطبقة التاسعة توفي سنة 300، وحديث الكتب الستة. قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد. إذا محمد بن بكر البرساني تابع من؟ تابع عبد الواحد بن واصل. فعمر بن زرارة وبكر بن خلف بينهم متابعة قاصرة أم تامة؟ عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة وبكر بن خلف بينهم متابعة، أليس كذلك؟ قاصرة أم تامة؟ قاصرة، لأنها متابعة في شيخ الشيخ. فليصنع أحدكم هكذا جدولا لهذا السند ولهذا السند، سوف تظهر له. وهنا متابعة تامة بين من ومن؟ متابعة تامة بين عبد الواحد بن واصل ومحمد بن بكر، لأنهما اشتركا في الرواية عن شيخ واحد، وهو من هو؟ عثمان بن أبي رواد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.